منه إضلال وإيش يلزم ذلك الإضلال والإغراء أبدا، هذا ليس بلازم، فإن الله قد عمم وأضاف العباد إضافة تشريف وذروة أهل العبودية، وأحظى الناس بهذه الإضافة، إضافة هذا الوصف إلى الله سبحانه وتعالى، أحرى الناس بهذا الوصف الأنبياء، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فإذا وإن حصل هذا النقص فإن هذا النقص لا يضرهم، وإنما قد كتبه الله سبحانه وتعالى أنه ما من مولود إلا وينخس الشيطان في جنبه فيصيح من هذه النخسة إلا عيسى ومن وأمه، فهؤلاء عصمهم الله جعل بينهم حجاب، فلم يستطع ولم يخلص الشيطان إليهما بالنخس، وخلص إلى غيرهما لحكمه يعلمها الله سبحانه وتعالى. وإلا ما فائدة القصيصة في هذا الحديث ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان ثم استثنى عيسى وأمه، ما فائدة هذا الاستثناء إذا كان الأنبياء أيضا مثل عيسى عليه السلام ومثل أمه أيضا؟ ولا يلزم من هذا تفضيل عيسى على جميع الأنبياء، فقد يختص أو يخص الله المفضول بأشياء لم يجعلها للفاضل، فوجود مزية وصفة في المفضول لا يلزم منها الفضل المطلق، وهذا معلوم. فمحمد عليه الصلاة والسلام أفضل من عيسى ولا شك، وإبراهيم أفضل من عيسى، أولو العزم يتفاوتون في الفضل، ومنهم عيسى عليه السلام وهم مرتبون، أولهم محمد وبعده إبراهيم عليه السلام وبعده موسى وبعده أيضا كذلك نوح وعيسى، أحدهما ينظر أيهما مقدم نوح أو عيسى، فالحاصل هم يتفاوتون في الفضل أولي العزم، ذروتهم محمد فهو أفضل من عيسى ومن بعده، أو أفضل من عيسى ومن تقدم على عيسى. قال رحمه الله: شاهدنا من هذا أن الله استجاب هذه الدعوة من أم مريم، فكانت المعادة هي وابنها عيسى فقط من الذرية، ونستفيد من ذلك إطلاق الذرية على الولد خاصة، أن الذرية تطلق ويراد بها الولد، هذا نستفيد من هذه الآية. قال رحمه الله: الآية السادسة قوله تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الآية اختلف العلماء في ذلك على قولين، أي في معنى الحصور في ذلك، أي الحصور، ما المقصود بالحصور هنا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، اختلف العلماء في ذلك على قولين، أحدهما أن الحصور هو العنين، والعنين هو الذي لا يقدر على الجماع، لا يقدر على الجماع لآفة أصلية أو لمرض أو ضعف أو كبر سن أو سحر، الجرجاني تعريفات الجرجاني، العنين هو من لا يقدر على الجماع لآفة أصلية خلق فيه أو مرض أو ضعف أو كبر سن أو سحر، أو سحر يسحر ما يستطيع أن يأتي أهله، انتهى من التعريفات الجرجاني. 204 هذه حقيقة العنين، لا يستطيع أن يأتي أهله ولا يستطيع على الجماع، سواء كان لآفة أصلية أو لأمر طارئ عارض كالمرض والسحر وكبر السن، هذه أشياء طارئة على الشخص، وقد يكون لآفة الخلقة أصلية خلق هكذا ما يستطيع، محصور عن النساء. قال: اختلف العلماء في ذلك على قولين، أحدهما أن الحصور هو العنين وهم الأكثر على هذا المعنى، وهو قول مرجوح كما سيأتي، ومنهم ابن عباس، ومنهم من قال هو الذي يكف عن النساء ولا يأتيهن مع القدرة، منهم سعيد بن المسيب وهو الأصح لوجهين. هذا القول أقرب بالنسبة لذين القولين المذكورين، وإلا هناك القول ثالث رجحه ابن كثير رحمه الله أنه المعصوم من الذنوب، وهذا هو الأقرب، أي لا يأتي هذه الذنوب كأنه حصر عنها، وهذا ترجيح السعدي أيضا في تفسيره. فالحصور هنا هو المعصوم من الذنوب عصمه الله. وهذا قد يقول قائل غيره أيضا مثله محصور من الذنوب وهم الأنبياء كما تعلمون، جعل الله العصمة لهم، فما فائدة هذا الوصف وذكر هذا الوصف ليحيى عليه السلام يبشر بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا؟ فهو محتمل. فالحاصل هذه ثلاثة أقوال في الحصور، قيل العنين وهو الذي لا يستطيع على مجامعة النساء، ومنهم من قال الحصور هو الذي يكف عن النساء، ما هو ما يستطيع أن يأتي النساء لكن يكف مع القدرة، يستطيع أن يأتي النساء لكنه يكف نفسه مع قدرته على الإتيان، وهذا اختاره الإمام هنا، وهو قول سعيد بن مسيب، وأيضا نقل عن ابن عباس، وهو قول ابن مسعود بن جبير وقتادة وعطاء وأبي الشعثاء والحسن والصدي. فهذا القول اختاره الإمام وليس ببعيد، أن المقصود بالحصور هو الذي يكف نفسه عن النساء مع القدرة وليس العنين كما زعم من تقدم، بل هو الذي يستطيع أن يأتي النساء يحصر نفسه، فهو فاعل حصور بمعنى حاصر، وهذا كثير في فعول يراد به فاعل كما سيأتي، وليس في فعول يراد به مفعول، هذا قليل وإن وجد فهو قليل، وإنما الأكثر يؤتى بصيغة فعول ويراد بها فاعل كهذا الموجود الآن، حصور بمعنى حاصر، غفور بمعنى غافر، صبور بمعنى صابر، وهكذا غضوب بمعنى غاضب، هذا كثير في هذه الصيغة، أن صيغة فعول تأتي ويقصد بها اسم الفاعلين أي بمعنى فاعل كما هو في حصور، هذا هو الصواب كما سيأتي، أن حصور هنا بمعنى حاصر، فعول بمعنى فاعل أي منع نفسه من إتيان النساء مع القدرة، هذا الصواب إن شاء الله، وليس معنى عنين بمعنى عنين أي لا يستطيع أن يأتي النساء ما عنده قدرة، هذا ذم، والسياق سياق مدح في الآية، السياق سياق مدح لهذا النبي الكريم، أما هذا ذم من صيعة النساء، هذا نقيصة فيه، هذا نقص يعتبر، لكن الشخص يستطيع ويكف نفسه هذا ما هو سهل، هذا مدح، يستطيع وعنده الشهوة موجودة ويكف نفسه عن النساء. قال رحمه الله: ومنهم من قال هو الذي، أي الحصور، هو الذي يكف عن النساء ولا يأتيهن مع القدرة، منهم سعيد وابن المسيب وهو الأصح لوجهين، تقدم أنه رواية عن ابن عباس، وقول ابن مسعود وقول ابن جبير وقول قتادة وعطاء وأبي الشعثاء والحسن والصدي. قال: وهو الأصح لوجهين، أحدهما أنه مدح وثناء عليه، صحيح سياق مدح وثناء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك، ما إعراب جملة أن الله يبشرك؟ المصدر، طيب نرجع بعد نقرأ، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا، طيب أنه مدح وثناء عليه، والمدح والثناء إنما يكون على الفضل المكتسب دون الجبلة في الغالب، هذا معلوم، يكون على الفضل المكتسب، فهو حصور بمعنى حاصر نفسه، السياق سياق مدح دون الشيء الجبلي، ما يمدع عليه الشخص في الغالب، الشيء الجبلي هل يمدع عليه الشخص؟ هذا هو الأصل، ما يمدع على الشيء الذي جبل عليه دون الجبلة في الغالب. الثاني أن حصورا فعولا، وبناء فعول في اللغة من صيغ الفاعلين، طيب أن حصورا فعولا وبناء فعول في اللغة من صيغ الفاعلين، أي أن هذا هو الأصل، أن بناء فعول في اللغة يأتي من صيغ الفاعلين لا من صيغ المفعول، بل هو من صيغ الفاعل، كما سمعت غضوب حين قال الوشاة هند غضوب، أي هند غضبانة غاضبة عليك، فهذا سائر موجود في اللغة فعول ويراد به فاعل. وهكذا صبور، رجل صبور، وإذا أريد به فاعل يستوي فيه المذكر المؤنث، امرأة صبور ورجل صبور، أي امرأة صابرة ورجل إيش؟ صابر. وهذه صيغة فعول عند إرادة الفاعل منها، وهذا هو الأكثر أن فعول يطلق ويراد به الفاعل. وهكذا غفور، فالمقصود به غافر. هذا الأصل في صيغة فعول أنها من صيغ الفاعلين لا من صيغ المفعولين، وإلا قد وجد هذا مثل حلوب، شاة حلوب أي محلوبة، وجمل ركوب أي مركوب، هذا موجود لكنه قليل. وجود فعول بمعنى مفعول من صيغ المفعول قليل، والأكثر في فعول من صيغ الفاعلين. قال رحمه الله: الثاني أن حصورا فعولا وبناء فعول في اللغة من صيغ الفاعلين. قال علماؤنا: الحصور البخيل، ومما يدل على ذلك هذا الآن موجود في اللغة، قال حصور بمعنى بخيل وهيوب إلى آخره. قال علماؤنا: الحصور البخيل الهيوب الذي يحجم عن الشيء، والهيوب الذي يحجم عن الشيء، هذا معنى الهيوب، يأتي بمعنى البخيل ويأتي بمعنى الهيوب الذي يحجم عن الشيء، والكاتم السر، فهذه معاني لحصور، فيستعمل بمعنى بخيل ويستعمل بمعنى هيوب ويستعمل بمعنى كاتم للشيء، فهذه بعض المعاني في الحصور. فذكر منها أنه يطلق على الكثوم للأسرار، يطلق على الكثوم للأسرار، يقال فلان حصور أي كاتم للأسرار ما يفشيها، فهذا معنى من معانيه، ذكر ثلاثة هنا. قال علماؤنا: الحصور البخيل والهيوب الذي يحجم عن الشيء، والكاتم السر، وهذا بلا فاعل. والحصور عندهم الناقة التي لا يخرج لبنها من ضيق حليلها، وهذا فيه نظر رد هذا المعنى. وقد جاء فعول بمعنى مفعل، نعم جاء فعول بمعنى مفعل، وجاء فعول بمعنى مفعول، ركوب وحلوب معنى مركوب ومحلوب، لكن الأكثر هو من صيغ الفاعلين. وقد يأتي أيضا كذلك ويقصد به صيغة المبالغة: ضروب بنصل السيف سوق سمانها، ضروب أي كثير الضرب والإكرام للأضياف إذا نزلوا عليه، هذا أيضا من معانيه، وهو أصله اسم فاعل، ضروب بنصل السيف سوق سمانها، إذا عدموا زادا فإنك عاقروا، إذا عدموا زادا فإنك عاقروا، أي أنه كثير الكرم، لكن ضروب هنا بمعنى فعول، أي المقصود به صيغة مبالغة، وأصله اسم فاعل، لكن لما أريد التكثير غير إلى فعول. فهذا الآن معنى آخر في فعول، أنه يأتي بمعنى مفعل. قالوا فيه نظر: وقد جاء فعول بمعنى مفعل، تقول رسول بمعنى مرسل، رسول رسول إلى بني إسرائيل، رسولا إلى بني إسرائيل، أي مرسل إلى بني إسرائيل، هذا على وزن فعول والمقصود به مفعل. تقول رسول بمعنى مرسل، ولكن الغالب ما تقدم أن فعول يقصد به فاعل، هذا الغالب من صيغ الفاعلين، ولكن الغالب ما تقدم. وإذا ثبت هذا أن المقصود بذلك فعول بمعنى فاعل، وإذا ثبت هذا فيحيى كان كافا عن النساء، عن قدرة في شرعه، فأما شرعنا فالنكاح، هذا شرعهم، أن الشخص هناك إذا كان يستطيع أن يكف نفسه عن النساء فهذا يمدح، فيترك النكاح ويتفرغ للعبادة، ويتفرغ للعبادة، وهذا فيه مدح له في شرعهم، وأما في شرعنا فخطأ، فينبغي للشخص أن يبادر: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. وهكذا أراد بعض الصحابة كما سيأتي أنه يختصي ليتبتل وينقطع للعبادة، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في شرعنا مذموم، وأما في شرع يحيى فإنه محمود عليه الشخص إذا كان يستطيع أن يكف نفسه عن النساء فلا بأس أن يترك الزواج مع استطاعته عليه يتركه، هذا في شرعهم، أما شرعنا لا يصلح هذا الشيء ولا يجوز له أن يصنع هذا الأمر، هذا يذم في شرعنا كما سيأتي. قال رحمه الله: وإذا ثبت هذا فيحيى كان كافا عن النساء عن قدرة في شرعه، فأما شرعنا فالنكاح. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين ومع ذلك يأتي بصيغة التمريض، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عثمان ابن مضعون عن التبتل، أي انقطاع الطاعة عن عبادة. قال الراوي: ولو أذن له لاختصينا. وهذا لا يجوز، الاختصاء في الإنسان لا يجوز، وإنما الاختصاء في الحيوان إذا كانت هناك مصلحة، الحيوان المأكول، وأما غير المأكول فممنوع، لكن الحيوان المأكول فيه خلاف بين أهل العلم هل يجوز أن يقطع أو لا يجوز. والصحيح أنه إن كانت هناك مصلحة لتوفير اللحم فلا بأس أن يقطع لهذه المصلحة، فقد ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين موجوئين، أي غير مختونين أو مختونين، بكبشين موجوئين مختونين لأجل توفير اللحم يقطع، فترد الخصيتان ولا تكون له شهوة بعد ذلك في الجماع، لا تكون له شهوة في الجماع. والآن ممكن يستعملوا بالإبر، وأهل العلم يرخصون بشروط لأجل المصلحة وأيضا مع عدم الأذية له، أما إن كان يتأذى فلا يصلح هذا. والآن الحمد لله الأمور ميسرة، ممكن إبرة هكذا تفعل ولا شهوة بعد ذلك، تنقطع الشهوة عنه تماما. هذا بالنسبة للحيوان، أما الإنسان حرام لا يجوز عليه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قد أحال على الصوم. قال الراوي: وليس قل الحيوان، وإنما الحيوان ليش مأكل اللحم المنتفع به. ولو أذن له لاختصينا. ولهذا بالغ قوم فقالوا: النكاح واجب. نعم النكاح واجب لمن استطاع عليه، ما بالغوا بل هذا الصواب، أن النكاح واجب لمن كانت له قدر عليه ويخشى على نفسه العنت بهذه القيود. ولهذا بالغ قوم فقالوا: النكاح واجب. وقصر آخرون فقالوا: مباح. منهم من قال مباح مع أنه توفرت عنده الدواعي للنكاح، وجدت الاستطاعة ويخشى على نفسه العنت، فهذا قال مباح، هذا فيه تقصير. والقول الأول الإطلاق النكاح واجب، الإطلاق فيه شيء مبالغة لكن لابد أن يقيد، النكاح واجب إذا استطاع عليه الشخص وخشي على نفسه العنت والوقوع في الفاحشة يجب عليه الزواج. وهؤلاء قصروا، قالوا النكاح مباح الإطلاق. وقصر آخرون فقالوا مباح. وتوسط علماؤنا فقالوا مندوب، وهذا التوسط فيه نظر غير صحيح، هذا التوسط أنه مندوب، بل القول الأول بالقيد الذي ذكرناه ضميمة هو الصواب، وسيأتي هو يذكر هذا رحمه الله. فقالوا مندوب، والصحيح أنه يختلف باختلاف حال الناكح والزمان، وقد بينا ذلك في سورة النساء وسترونه إن شاء الله. قال الرازي: احتج أصحابنا، هو شافعي، قال الرازي: احتج أصحابنا بهذه الآية على أن ترك النكاح أفضل، ونقول إن الآية ليست نصا ولا ظاهرة في ذلك. الشافعية يقولون أن ترك النكاح أفضل لمن لم يخش على نفسه العنت، فلا بأس أن يترك النكاح وهذا أفضل في حقه، كما هو منصوص الشافعي في الأم. قال: ونقول إن الآية ليست نصا ولا ظاهرة في ذلك، وإذا سلمنا أنها تدل عليه فلا نسلم على أنها تدل على أن ترك الزواج أفضل مطلقا، وليس يحيى أفضل من أبيه ولا من إبراهيم الخليل ولا من محمد خاتم النبيين المرسلين، وسنة النكاح أفضل سنن الفطرة لأنها قوام هذه الحياة، لأنها قوام هذه الحياة الدنيا وسبب بقاء الإنسان الذي كرمه الله وخلقه في أحسن تقويم وجعله خليفة في الأرض إلى أجل مسمى في علم الله. ثم ذكرنا كلام الشافعي هنا، قال: ومن لم تتق نفسه ولم يحتج إلى النكاح من الرجال والنساء بأن لم تخلق فيه الشهوة التي جعلها في أكثر الخلق وقال: زين الناس حب الشهوات، أو لعارض أذهب الشهوة من كبر وغيره، فلا أرى بأسا أن يدع النكاح، بل أحب ذلك، وأن يتخلى للعبادة الله. وقد ذكر الله القواعد من النساء ولم يذمهن على القعود ولم يندبهن إلى النكاح، فقال الله: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. وذكر عبدا أكرمه الله قال: وسيدا وحصورا، والحصور الذي لا يأتي النساء ولم يندبه إلى نكاح، فدل ذلك على أن المندوب إليه من يحتاج إليه ممن يكون محصنا له عن محارم إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فدل ذلك، يقول الخلاصة، أن الذي يحتاج إليه ويكون محسنا له عن المحارب وتوفر فيه الدواعي للنكاح فهذا يندب في حقه، وأما الآخر فلا يندب في حقه، بل أرى أن الأفضل يتفرغ للعبادة وأحسن ما قيل في هذا ما ذكره ابن قدامة رحمه الله في مسألة النكاح، هل هي أفضل أو العزوبية أفضل، هل النكاح أفضل أم العزوبية والتفرغ للعبادة، العزوبية مع تفرغ العبادة. أحسن ما ذكر في هذه المسألة ما ذكر ابن قدامة رحمه الله في السابع المغني 35 و300، نقرأه سريعا للفائدة ونختم به. قال رحمه الله، قال ابن قدامة في المغني السابع 35 و300: والناس في النكاح على 3 أضرب: أحدها من يخاف على نفسه مواقعة المحظور إن ترك النكاح، فهذا يجب عليه في قول عامة الفقهاء، لأنه يلزمه إحصان إعفاف نفسه وصونها عن الحرام وطريقه النكاح. الثاني من يستحب له، وهو ما من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور، فهذا الاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادة، خلافا لمن الشافعي رحمه الله تعالى. الأول يجب عليه أن يتزوج في قول عامة أهل العلم، وهو من يخاف على نفسه مواقعة محظور إن ترك النكاح، فهذا يجب عليه في قول عامة أهل العلم أو في قول عامة الفقهاء. الثاني من يستحب له، وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور، فهذا الاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادة، وهو قول أصحاب الرأي وظاهر أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفعلهم. قال ابن مسعود: لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام وأعلم أني أموت في آخر يوم لي فيهن قول النكاح لتزوجت مخافة الفتنة. هذا ابن مسعود يقول: لو لم يبق لي إلا 10 أيام وعلمت أني سأموت في العاشر ولي قول قدرة على النكاح لتزوجت مخافة الوقوع في إيش؟ في الفتنة. وقال ابن عباس لابن جبير: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وقال إبراهيم ابن سبرة: قال لي طاووس: لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد: ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو فجور. قوي جدا يقول عمر لأبي الزوائد، يقول هذا وهو إبراهيم بن سمرة: قال لي طاووس: لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد. ماذا قال عمر؟ قال: ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو فجور، أنت ما تخرج عن هذا، أما أن تسلك مسلك ما هو طيب، وإلا ما معك سلب كما يقال، مسكين ما عنده يعني هذا الأمر، والله المستعان. وقال أحمد: ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء. قال أحمد: ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء. وقال أحمد: ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء، ومن دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام. لا إله إلا الله. الذي يقول لك اطلب علم فرغ اترك الزواج، هذا والله يدعوك إلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى غير هدي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا ما هو ناصح لك. الذي يدعوك إلى العزوبة والاستمرار على العزوبة يدعوك إلى غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى غير قوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قال أحمد: ليست العزوبة من الإسلام في شيء، ومن دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام. ولو تزوج بشر كان قد تم أمره، كان قد تم أمره. هكذا وجدته مضبوطا بشر، فما أدري، يقول لو تزوج بشر كان قد تم أمره، أو لو تزوج بشر يقصد مريسي أو أحد من هؤلاء الذين كانوا في زمن من أهل الثور بشر الحافي. نعم، ولو تزوج بشر كان قد أتم أمره أو كان قد تم أمره. وقال الشافعي: التخلي للعبادة أفضل، لأن الله تعالى مدح يحيى بقوله: وسيدا وحصورا، والحصور الذي لا يأتي النساء، ولو كان النكاح أفضل لما مدحه بتركه. هذا شرع من قبلنا، كيف الشافعي يحتج به؟ وأنتم تعلمون أشهر أقواله أنه إيش؟ لا يحتج بشرع من قبلنا. وسيدا وحصوره، الحصور الذي لا يأتي النساء، ولو كان النكاح أفضل لما مدحه بتركه. وقال: زين الناس حب الشهوات، وهذا في معرض الدم، ولأنه عقد معاوضة لكان ولأنه عقد معاوضة فكان الاشتغال بالعبادة أفضل منه كالبيع. سبحان الله، هذا ما هو صحيح. وإن قال به هذا الإمام سيأتي الرد عليه إن شاء الله في وقت آخر. بقي تتم لابن قدامة رحمه الله تعالى، وهي تتم رد على هؤلاء الذين خالفوا الأدلة التي فيها الحث على الزواج. إلى هنا أظن قد شاء الله تأخرنا، ما بقي من تتمة في وقت آخر إن شاء الله. فهم عندما نسأله قبل أن نختم، اليمان يقول هنا في مسألتنا وهي المقصودة، وقبل ذلك مهد لها: ما معنى حصور؟ قبل ذلك مهد لها: ما معنى حصور عند أهل العلم؟ الحصور الذي لا يأتي النساء، هل لعجز أم مع القدرة يترك إتيان النساء؟ نعم، فيه قولان. الصحيح أنه لا يأتي النساء مع قدرته وإرادته لهن ويترك ذلك. أحسنت. فعلى هذا الزواج أفضل أم ترك الزواج والتفرغ للعبادة وطلب العلم وهو من أجل العبادات؟ أيهما أفضل؟ الزواج أفضل. أحسنت. من قال بهذا؟ الزواج أفضل في حق من؟ في حق من الزواج؟ أو ذكرنا مراتب الزواج، قد يكون واجبا وقد يكون أفضل. أحسنت. الواجب متى؟ إذا كان مستطيعا ويخشى على نفسه العنت. ومتى يكون مندوب وهو أفضل؟ مندوب أفضل من العزوبة. يا أبا عمر، إن كان يأمن الوقوع في الفاحشة ويستطيع على الزواج فهذا في حقه مندوب وهو أفضل في حقه من التفرغ لطلب العلم ومن التفرغ للعبادة. أحسنت. خالف في هذا من الذي قال أنه إذا كان يأمن على نفسه الوقوع في الفاحشة فالأفضل أن يتفرغ للعبادة؟ واستدل بقوله: وسيدا وحصورا، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا خلاف ما عليه السلف، وخلاف أيضا ما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. إلى هنا.